ايه فرضك يا حميدة؟ مجيبش اسمي على لسانك. زعلانة ليه ما تقولي يا حميدة؟ قولي للقدرية على سنانك. قولي لك ايه فرضك يا حميدة؟ مجيبش اسمي على لسانك. زعلانة ليه ما تقولي يا حميدة؟ قولي للقدرية على سنانك. طلبت شكة بنت لك قصر واستنظرتك ظهري وعصر. طلبت شكة بنت لك قصر واستنظرتك ظهري وعصر. انك تعدي ما بعديش طب حتى اشوفك متشوفنيش. انك تعدي ما بعديش طب حتى اشوفك متشوفنيش. ان قول لي يا جناوي وانت تبقى ولد مين في مصر؟ قلب عليه مش انت عامل فيها دين؟ قولي لي كيف والقلب عليه مش انت عامل فيها دين؟ زعلانة ليه ده القلب عليه مش انت عامل فيها دين؟ طلبت تسريحة جبت دولاب ووقفت سنة واتنين على الباب. طلبت تسريحة جبت دولاب ووقفت سنة واتنين على الباب. الحلو يوصل ابدا لا وعلينا يسأل ابدا لا. الحلو يوصل ابدا لا وعلينا يسأل ابدا لا. ما قلت لك الها جلاب كيف خسيت النص؟ ما قلت لك ما في زي وبس. ما تقول يا حميدة خسيت النص. ما قلت لك ما في زي وبس. طلبت خاتم جبت غويش وخلاص زهقت انا من دي العيش. طلبت خاتم جبت غويش خلاص زهقت انا من دي العيش. انك تحني ابدا لا. خيبت ظني ابدا لا. منك تحني ابدا لا. خيبت ظني ابدا لا. وراس ابويا هواك على الكيف.